لي بما سمعت منك اليوم ما طلعت عليه الشمس. يعني الله عز وجل براك. قال المؤلف: فامتحنه عسل أو عسل، عسل بكسر أوله، بما عرفه من مذهب القوم، فلما أجابه بهذا الجواب بري من التهمة. وذكر بإسناد أيضا عن خالد الحذاء: قال قدمت من الشام فبلغني أن الحسن تكلم في شيء من القدر، فأتيته فقلت: يا أبا سعيد، حدثني عن آدم، للأرض خلق أم للسماء؟ قال: للأرض. فقلت: فهل كان يستطيع أن يعتصم من الشجرة؟ قال: لا والله. قلت: قوله ولذلك خلقهم. قال: خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وظاهر صنيع المؤلف أن يدل أن هذا كله أثر واحد، لكن محقق لم أجده هكذا أثر واحد. فسؤال الحذاء: قال وجدته عند عبد الله بن أحمد في السنة، ووجدت تفسيره لقوله ولذلك خلقهم عند أبي داود. قال المؤلف من طريق مبارك بن فضالة الحسن في قوله تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. قال: الشرك. أخرجه أبو داود. قال في قوله: ولا يزالون مختلفين. قال: خلقهم للاختلاف. في قوله: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال: أعمال كتبت لا بد أن يواقعوها. وفي قوله: ولقد ذرأنا لجهنم. قال: خلقنا. وفي قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. قال: كثرنا مترفيها. كذا يعني هنا قال المؤلف: أمرنا مترفيها، كثرنا مترفيها. والمحقق لم يذكر شيء في تفسير الإيجي أمرنا مترفيها متنعميها بالفسق، والمراد بالأمر الأمر القدري، يعني سخرهم الله إلى فعل الفواحش فاستحقوا العقوبة، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قيل: معناه كثرنا. يقال: أمرت الشيء إذا كثرته. وقراءة من قرأ آمرنا يؤيده، من قرأ أمرنا معناهم جعلناهم أمرا. وقيل: أمرناهم بالطاعة على لسان رسول، وفيه بعد، لأنه يبقى حينئذ تخصيص المترفين غير بين الوجه. لماذا خصوا يعني الأمر بالطاعة؟ الله عز وجل يأمر الجميع. كذلك التقييد بزمان إرادة الإهلاك، فتدبر. الجوزي ذكر الأقوال أيضا على نحو ما سبق، أنه من الأمر، وفي الكلام إضمار تقديره: أمرناهم، أمرنا مترفيها بالطاعة. نقل أن هذا قول سعيد بن جبير. الثاني: كثرنا. يقال: أمرت الشيء وآمرته، أي كثرته. منه قولهم: مهرة مأمورة، أي كثيرة النتاج. يقال: أمر، أمر بنو فلان يأمرون أمرا إذا كثروا، يأمرون أمرا إذا كثروا. هذا قول أبي عبيدة وأبي قتيبة. الثالث: إنما أمرنا، يعني يقال الرجل: أمرت الرجل، أمرت الرجل، بما أنا أمرته، أنا سلطان مترفيها بالإمارة. ذكره الإنباري. قال ابن القيم في شفاء العليل: هذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، والمعنى قضينا ذلك وقدرنا. وقال الطائفة بل هو أمر ديني، والمعنى أمرهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا. والقول الأول أرجح لوجوه، أن الإضمار من تقدير كوني، أن الإضمار على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا إذا لم يكن تصحيح الكلام بدونه، أن ذلك يستلزم إضمارين، أحدهما أمرناهم بطاعتنا، الثاني فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك، الثالث أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه، كقولك أمرته ففعل، وأمرته فقام، وأمرته فركب، لا يفهم المخاطب غير هذا. الرابع أنه سبحانه وتعالى جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور، معلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك، بل هو سبب النجاة والفوز. فإن قيل أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك، قيل هذا لا يبطل بالوجه. الخامس هو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين، بل هو سبحانه وتعالى يأمر بطاعته واتباع رسل المترفين وغيرهم، فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين. يوضح الوجه السادس أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفسه إرسال رسله إليهم، معلوم أنه لا يحسن أنه قال أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها، فإن الإرسال لو كان إلى المترفين قال من عداهم نحن لم يرسل إلينا. سبع أن إرادة الله سبحانه وتعالى لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم، ولا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنه معذورون. يعني هذا أمر كوني. من الأمر الديني إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قالوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وهو كثير. قال المؤلف قصاب وفي قوله ما أنتم عليه بفاتنين، قال يقول إنكم يا مني إبليس لن تضل من عبادي إلا من أوجبت له النار، في قوله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الكافر وبين الإيمان وبين المؤمن وبين الكفر. يقول المحقق لم أجده عن الحسن إنما وجدته عن ابن عباس، يعني هذه نقولات عن ابن عباس تدل على أنه لا يوافق أهل البدع. أيضا قال ومن طريق أبي شهاب الحسن في قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قيل حيل والله بينهم وبين الإيمان. وأيضا بإسناده عن سهل السراج عن الحسن في قوله عز وجل أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، في قوله عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، قال تزعجوا من المعاصي إزعاجا. محقق قال لم أجده فيما وقفت عليه. أيضا من طريق مرحوم العطار عن أبيه وعمه قال سمعنا الحسن يقول لا تجالسوا مع بدن الجهني فإنه ضال مضل. والأخبار عن الحسن فيما يبرئه من القدر كثيرة، لو ذكرناها في هذا الفصل لطال، فيما ذكرنا كفاية عما تركنا. ممن كتب يقول محقق في تبرئة الحسن البصري من القدر لا أجر في الشريعة، حيث قال أعلموا رحمنا الله وإياكم أن من القدرية صنفا إذا قيل لبعضهم ما إمامكم في مذهبكم هذا فيقول الحسن، وكذبوا على الحسن، قد جل الله عز وجل الكريم الحسن مذهب القدرية، ونحن نذكر الحسن خلاف ما ادعوا عليه، ثم ذكر 11 أثرا عنه. قال بعد ذلك بطل دعوى القدرية على الحسن إذ زعموا أنه إمامهم يموهون على الناس ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. فإن قيل فقد قال بعد هذه الآية التي احتججت بها: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فنسب الاستزلال إلى الشيطان والكسب إليهم. وقال في سورة البقرة: فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه. قيل قد تقدم قولنا في أن الفعل منسوب إلى فاعله والقضاء إلى الله عز وجل. ذكرنا في بعض فصول هذه السورة ما أخبر عن عيسى عليه ابن مريم أنه يبرئ الأكمه والأبرص منسوبا إليه، ولا شك أن الله مبريها، وأن الله قد قال عز وجل في سورة الأنفال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأزال بذلك كل ريب. والملك إذا عاقب عبدا على يدي بعض عبيده فهو معاقبه وإن لم يتولى بيده. ألا ترى يقول بسورة التوبة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الشيطان أيضا عبد له يملكه، فإذا استزل عبدا فبإطلاقه راجع على الله وبما سبق في قضائه سبحانه وتعالى، لا باقتدار نفسه، ليست يعني قدرة الله عز وجل، قدرة الشيطان غلبت قدرة الله، لا والعياذ بالله. ألا تره يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فليس يتبعه إلا من قضي عليه، إلا من قضى عليه، والمعصوم لا وصول له إليه. وفي قوله عز وجل: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. زوال كل ريب أن أحدا لا يملك مع الله شيئا وأنه المالك وحده، فمن زعم أنه يملك أمر نفسه في ضر أو نفع أو إيمان أو كفر فقد افترى على الله وجعل نفسه شريكا لله عز وجل. في القدر والمعتزلة قوله: من المقتول ميت بغير أجله. قولوا: يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. موجب على القدرية والمعتزلة الكفر فيما يزعمون أن المقتول ميت بغير أجله لإخبار الله ذلك عنهم، ثم قال ردا عليهم: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فإن قيل قد فرق بين الموت والقتل بقوله: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قيل خاطبهم على ما يعرفون من ألفاظهم باختلاف الأسباب، أي اختلاف أسباب الموت. الإنسان قد يموت بسبب القتل في المعركة مثلا أو يموت بمرض. والمرجوع فيه إلى مفارقة الحياة، وهذا بأي اسم تقدمه معاني أسباب يسمى موتا. ألا ترى جل وعلا حين رد عليهم قولهم: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، رد بلفظة واحدة فقال: والله يحيي ويميت، ولم يقل يميت ويقتل كما قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. إذ الموت آت عليهم، والعرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة كقولهم: قدم ووافى وجاء، هم به يريدون في كل هذه الألفاظ حلوله بالموضع، يقول: ذهب وانطلق وخرج وشخص وشخص، وهم يريدون مفارقة المكان الذي كان حالا به. وأكثر بلية المبتدعين ضيقهم عن سعة لسان العرب التي نزل القرآن بلسانه، فإذا أرادوا الاقتداء بها في بعض الأمكنة غلطوا عليها، فيتم بمثل ما قدمنا ذكره من الكرسي والإذن والإصبع وما سنأتي عليه في موضع إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قال أفمن اتبع رضوان الله، طبعا قال هو قبل ذلك إن ينصركم الله، يقول المفسر في قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، حجة عليهم لأنهم يمكنون يكون الله عز وجل يخذل أحدا، وهذا شيء خالفوا فيه الإجماع ما مخالفة الكتاب. إذا الناس بأجمعهم عالمهم وجاهلهم يقولون عند الشتيمة ما لك خذلك الله، يريدون الدعاء عليهم بالخذلان كما يقول قاتلك الله ولعنك الله، متواصين على جوازه على الله وإن كرهوه في الشتائم. في الرد على الجهمية فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، حج على الجهمية في السخط وعلى القدرية في البوءة، وجه الحجة على الجهمية عليه إثبات أن الله يسخط على الكافرين وعلى من يستحق ذلك، وهم يقولون لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي تشبيها عندهم، وعلى القدرية في البوءة، وجرد على المعتزلة إثبات البوءة بالسخط له من الله باءوا، وهم ينكرون هذا ويجعلون العبد خالقا لأفعاله. وتحدث في المحاشي رد على المعتزلة، المؤلف قال رد على القدرية. والقدر المعتزلة في مسألة القدر مذهب واحد، يعد المعتزلة هم القدرية النفاة. فباءوا، إذ ما باءوا، قال مفسر قصاب، إذ ما باءوا به من سخطه ضد الخير ما كان. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا لم يغادر لبسة شبه تشبه عليهم، قولهم لم يغادر لبسة تشبه عليهم قولهم في القتل لو أنصفوا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر حج عليهم لأن إرادة الله جل وعلا في حرمان حظهم بالآخرة حائل بينهم وبين مسارع الإيمان الذي ينمي لهم حظ الآخرة أو ينمي لهم حظ الآخرة وكيف يقدرون أن يكتسبوا بالطاعة حظ الآخرة والله يريد أن لا يجعله لهم هذا من العدل الذي لا يحيطون بمعرفته ويتصور عندهم بصورة الجور رد على القدرية ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما حج عليهم في الإملاء منه للكفار ولقد بلغني أن بعض جهلة القدرية كشف الأمة بالخلاف فيما أطبقوا عليه ذكر إجماع القراء المحقق يقول على فتح همزة الأولى وكسر همزة الثانية أيضا ابن جرير الطبري قال كشف الأمة بالخلاف فيما أطبقوا عليه من فتح النماء الأولى وكسر الثانية ويحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي فخالف فكسر في قراءته الأولى وفتح الثانية جرأة على الله وانظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة حيث ذكر ذلك عنه وذكر عنهم ما هو أشد شناعة من هذا حيث قال وقال حمل بعضهم نفسه على أن قرأ ليزدادوا إيمانا أي بدل ليزدادوا إثما وألحقها في بعض المصاحف طمعا من أن تبقى على الدهر ويجعلها أناس وجها كيف له ما كيف له ما قدر والله يقول إلى جنبها وله عذاب ولهم عذاب مهين كيف يعني ليزدادوا إيمانا ما ذلك ولهم عذاب مهين قال المحقق أيضا وذكر النحاس في عرب القرآن نحو عن أبي حاتم قال سمعت الأخفش يذكر كسر إن يحتج به إله القدر لأنه كان منهم ثم قال ورأيت في مصحف المسجد الجامع قد زادوا فيه حرف فصار إنما نملي لهم ليزدادوا إيمانا فنظر إليه يعقوب القارئ فتبين اللحق فحكه وقد ذكرت القراءة بكسر إنما الأولى وفتح الثانية ليجيء بن وثاب ليحيى بن وثاب كما ذكروا النحاس في عرب القرآن وابن خالوي

وهو جري القلم عليهن بالبلوغ، وحاطت معرفتهن بالغبن واحترازهن من الخلابة الخديعة يعني. قد أمر الله بدفع أموال اليتامى إليهم بعد البلوغ وإناث الرشد. اسم اليتم واقع على الذكور والإناث، قال تعالى على إثر هذه الآية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فقد فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ومن كان غنيا فليستعفف، يبيح عندي الفقير إذا ولي مال يتيم أن يأكل منه بلا فرض، لكن لا يجوز له أن يتجاوز مال غنى عنه، وذلك ما يتماسك به بدنه. هذا قول ابن عباس الحسن وعكرمة غيرهم، وذلك ما يتماسك به بدنه عندما يخاف تلفه ويواري عورته ويقيه من حر أو برد، غير متبجح في الشهوات يعني غير متعاظم، لا مبالغ ولا مفرط في تناول الشهوات، وفضول الكسوة زاد عن حاجة، ولا يفعل ذلك إلا عند انقطاع جميع حياله ونزول الضرورة به التي يسمى معها فقيرا. ولا أعرف وجه من قال المعروف هو القرض، يعني المعروف قرض، أن تأخذ قرض دين من مال يتيم. يقول المحقق القائل بذلك عمر الخطاب بن عباس وعبيد السلماني وابن جبير ومجاهد والحكم وبالعالية ومعه، حيث جعل المعروف من هو القرض ويرده الولي متى أيسر يقترض يعني هذا المعروف. إذ القرض يباح للغني أيضا أن يأخذه لنوائبه ثم يرده من مكانه، بل يكون ذلك من صلاح مال يتيم إذا ما أخذ وليه قرضا مضمون عليه حتى يرده، وما لم يأخذه قرضا فهلاكه مال يتيم إذا هلك بغير عدوان، يعني من صلاح مال يتيم أن يأخذ قرض لأنه يرد لابد. أما إذا كان باقي ثم حصل عليه هلاك، هلك مال يتيم، أما القرض حتى لو هلك عند مقترض يبقى محفوظ. وما لم يأخذه قرضا فهلاكه مال يتيم إذا هلك بغير عدوان. إذا كان ذلك كذلك فأين يبين موضع الرخصة للفقير؟ راجع التوسع في هذه المسألة، الطبري تفسير الطبري، ناسخ المنسوخ للنحاس، أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن لابن العربي وزاد المسير. وكان الحكم بن عتيبة نحاس الكندي من قران إبراهيم النخعي، ولد سنة 50 في ولاية معاوية، وفي سنة 15 و100. يقول في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل معروف، قال يأكل مال نفسه بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم، كذا فسرها غير واحد وأورد هذا القول عن الحكم. وورد منسوب لابن عباس، فهذا لا أدري ما وجهه. لو كان له ما ليأكل منه معروف أو سرف ما سمي فقير، ما سمي فقيرا. ولما خرج من خطاب المتعففين إلى خطاب المتوسعين، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وإذا حضر القسمة أولو القربى كان سعيد بن مسيب يعد منسوخا بآي المواريث فارزقوهم منه، وكان ابن عباس يذهب به لأنه حث للميت على الوصية لهم، وكان حسن ومجاهد يجعلونها محكمة. فأما قول العباس فلا أدري ما وجهه. فأخرج الطبري من طريق القاسم بن محمد حيث قال إن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبي وعائشة حية فلم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه. وتلا هذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال القاسم: ذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب، إنما هذه الوصية، يريد الميت أن يوصي لقرابته. ورد عن ابن عباس كقول سعيد المسيب أنها منسوخة. قول من قال أنها محكمة وقول الحسن ومجاهد. يقول قصاب في النكت: فما قول العباس فلا أدري ما وجهه، قد ذكر الله القسمة والقسمة تكون بعد الموت. اللهم إلا أن يكون فيهم من كان يقسم ماله عند الموت على فرائض الله، فأمر أن لا يستفرغ ماله في القسمة ويوصي لهم. وكيف تمكن القسمة عند الموت وفي الناس من تكون زوجته حبلى ولا يدري ما في بطنها؟ فما قول سعيد مسيب فإن كانت المواريث أيضا نسخته فلم تنسخ إلا رزق من يرث من ذوي القربى، فما بال من ليس منهم وارثا؟ واليتامى والمساكين يحرمون من أجلهم. ولا أحسب القول إلا ما قال مجاهد والحسن، يعني أنها محكمة، لأن ظاهر الآية يوجب إعطاءهم إذا حضروا، فيعطى اليتامى والمساكين ومن ليس بوارث من الأقربين ما طابت به أنفسهم قل أم كثر، لأنه جل وتعالى لم يحد في حد المخاطب بإعطاء هذا الوارثون وأولياؤهم، فمحال أن يعطوا أنفسهم شيئا جعله الله في أموالهم لغيرهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثبت للأنثيين الاثنتين عفوا ثلثي التركة، ومغني عن التطرق إلى التأويلات في فوق ثم يكون فوق واقعا على ثلاث فصاعدا، لأن تسمية حظ الذكر يمثل حظ الأنثيين نص لا تأويل فيه. ألا ترى أن نصيب الابن الواحد مع الابن الواحدة ثلثي المال؟ قد سماه جل وتعالى حظ الأنثيين فهو واضح لا إشكال فيه. وجه آخر واضح أيضا وأنه إنما قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وجب أن يكون الثلاث فصاعدا ثلثان. فلما فصل ميراث الواحدة بالنصف كان لما زاد عليها الثلثان بالنص للأولى وهو بين. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، حج لمن جعل لها مع الزوج والمرأة ثلث ما يبقى بعد نصيبها، إذ لا وارث بعدهما غير الأبوين. وقد أخبر الله نصا أن ما لا يرثه أبوا هالك لم يكن للأم إلا ثلثه، فإذا أعطيناها ثلثيه لم نكن في الظاهر سالكين بها مسلك ما سمى الله ما سمي لها. ولا أعرف فيما انتحلنا من هذا بين أهل الفرائض خلافا، إلا ما روي عن ابن عباس أنه جعل لها ثلث جميع أصل التركة ورحمة الله، وإن كان تأسى بنمط سائر القسم في التركات فقد فضل الأم على الأب، ولا نعلم أن الله عز وجل فعله في شيء من الأمكنة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من بعد وصية يوصي بها أو دين، خصوص وهو الله أعلم من بعد وصية تبلغ الثلث فأدنى. وأرى الناس قد ألقوا رواية الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا والله أعلم ما يوهي رواية الحارث، يحقق عليه ما نحل من الكذب. المحقق هنا قال يتجه استدلال المصنف على كذب الحارث إذا حمل قول الإمام علي وأنتم تقرؤون على الإنكار لذلك، لكن المراد بقول الإمام علي هو كما قال الطيبي إخبار فيه معنى الاستفهام، يعني أنتم تقرؤون هذه الآية هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدمة على الدين في القراءة متأخرة عنه في القضاء. انظر تحفة الأحوذي، مظاهر عمل الناس على مقتضى هذا الحديث من تقديم الدين على الوصية لا على إلقائه. قال الترمذي والعمل على هذا عند عامة العلم، قال ابن كثير أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، كذا ذكره ابن حجر في الفتح إلا في صورة واحدة في وجه عند الشافعية قال المفسر قصاب يحقق عليه ما نحل من الكذب إذا علي رضي عنه في جلالته ومنزلته في الإسلام لا يخفى عليه أن الله تبارك وتعالى لم يقدم الوصية على الدين، يبقى الدين على الميت إذا هلك، يسعد أهل الوصايا بما وصي له، إنما فادنا الدين والوصية مقدما على الميراث، فليس في ذكر الوصية في اللفظ قبل الدين ما يوقع لبسه. طبعا وجه المفسرون لتقديم الوصية على الدين لفظا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. قالوا أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف نص على تحريم الجمع بينهما بنكاح كان أو بملك اليمين. ولا أعرف الالتباس الواقع في أمرهما إذا كانتا مملكتين من أجل أن الله تعالى قال في الموضع أو ما ملكت أيمانكم وجها. لا أعرف إذ لو جاز أن يقع فيها التباس جاز أن يقع في الأخت من النسب والرضاع والعمة والخالة ونساء الآباء وحلائل الأبناء إذا ملك إذ لا خلاف بين الناس أن نساء الآباء وحلائل الأبناء قد يملكن بعد وقوع هذا الاسم عليهن. ونحن وكثير من العلماء نجيز ملك الأخت من نسب والرضاع والعمة والخالة وقد شملتهن الآية بالتحريم فما بال الالتباس يقع في الأختين المملوكتين من بينهن والآية المحرمة للجمع بينهن المحرمة من ذكر معهما واحدة. وهل قوله أو ما ملكت أيمانكم في أول سورة النساء إلا مبيحة لجمع أكثر من أربع إماء للوطي؟ هذا لغة يعني للوطي والوطي بالياء لغة. وفي سورة سأل سائل إلا مبينة وجه الوطي المحل الذي لا يخرج من حفظ الفروج وليس في هذا من الإشكال ما يحتاج إلى هذا الشرح كله. والأحسب الرواية عمن قال حلتها آية وحرمتها آية إلا وهم من الراوي إذ المحكي عنه هذا أجل من أن يشتبه عليه ما ليس بمشتبه. يعني يقول محقق المحكي عنه قول حلتها آية وحرمتها آية هو عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بن عباس جاء بعض السلف كعثمان بن عفان رواية عن علي توقف في ذلك قال عثمان حلتها آية وحرمتها آية. وهذا هو الالتباس الذي يشير إليه المؤلف ممن قال بجواز ملك القريب. المحقق يقول إذا لم يكن الآباء والأمهات والأولاد الشافعي ومالك ويروح عن بعض الصحابة والتابعين وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه أحمد أن من ملك ذا محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم فهو حر